الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، سورة الزخرف وهي في ترتيب المصحف بعد سورة الشورى، وهي سورة مكية. يقول الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، والكتاب المبين، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. قال الشيخ السعدي رحمه الله: هذا قسم بالقرآن على القرآن والكتاب المبين، إنا جعلناه قرآن، فأقسم الله عز وجل، حلف بالقرآن والكتاب المبين. حلف على ماذا؟ على القرآن، إنا جعلناه قرآن عربي، فأقسم بالكتاب المبين وأطلق، ولم يذكر المتعلق ليدل على أنه مبين لكل ما يحتاج إليه العباد من أمور الدنيا والدين والآخرة. والكتاب المبين، قال المبين ولم يبين، قال بالكتاب المبين وأطلق، لم يبين جل وعلا أن هذا الكتاب مبين لكذا، أطلق والكتاب المبين، لم يقل المبين أي المبين للأحكام أو العقائد أو السلوك والأخلاق، أطلق. ولم يذكر المتعلق، فهو المبين اسم مفعول ويعمل عمل الفعل فيحتاج إلى مفعول، فالمبين فاعله مستتر يعود على القرآن ومفعوله غير مذكور، فهذا معنى قوله ولم يذكر المتعلق ليدل على أنه مبين لكل شيء، لم يقل والكتاب المبين للأحكام أو المبين للعقائد أو الكتاب المبين للعبادات، بل قال والكتاب المبين ليدل على أنه يبين كل شيء، ليدل على أنه مبين لكل ما يحتاج إليه العباد من أمور الدنيا والدين والآخرة، ليس كما يقول الناس ممن لا يعرف دينه ولا قرآنه ولا سنة نبيه ولا يعرف هذه الشريعة أصلا وفصلا، لا جملة ولا تفصيلا، ليس له من الإسلام إلا الانتساب، فيرى أن هذا الدين هو عبادات وانتهى الأمر، ليس كذلك. فالقرآن الكريم بين الله عز وجل فيه كل شيء، والنبي الكريم عليه الصلاة والسلام بين ما أنزل الله إليه، وأنزلنا إليك الكتاب لتبين للناس. ولهذا لما رأى اليهود بيان النبي صلى الله عليه وسلم لكل شيء حسدوا المسلمين، فجاء اليهودي إلى سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وقال: ما ترك نبيكم شيئا إلا وبينه. فقال له سلم: نعم، لم يترك شيء إلا بينه حتى كذا، وذكر المراد بكذا، وذكر أحكام قضاء الحاجة، حتى قضاء الحاجة بينها صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا، أي هذا المقسم عليه أقسم بالقرآن على القرآن، قد جعله عز وجل قرآن عربيا، أنه جعل بأفصح اللغات وأوضحها وأبينها، وهذا من بيانه. وجعلناه هنا بمعنى صيرناه، بمعنى صيرناه، لأن جعل تتعدى إلى مفعول واحد فتكون بمعنى خلق، كما قال عز وجل: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات وجعل الظلمات بمعنى خلق الظلمات. وأما هنا إنا جعلناه قرآنا أي جعلنا الكتاب قرآنا أي جعل الله الكتاب قرآنا، ففي مفعولين، فهنا تكون جعل بمعنى صير، وفي هذا رد على الفرق المبتدعة الضالة الذين يزعمون أن القرآن مخلوق وليس كلام الله. قالوا لأن الله تعالى قال: إنا جعلناه قرآنا عربيا أي خلقناه، لأن الله تعالى يقول في الآية الأخرى: وجعل الظلمات أي خلق الظلمات. فقال أهل العلم: هذا كلام من لا يعرف لسان العرب، فجعل إذا تعدد بمفعول واحد كانت بمعنى خلق، وإذا تعدد إلى مفعولين كانت بمعنى صير وصار، وفرق بين الأمرين. فجعله قرآنا عربيا بأفصح اللغات وضحيها وبيانها، وهذا من بيانه. وذكر الحكمة في ذلك فقال: ما الحكمة من جعله قرآنا عربيا؟ لعلكم تعقلون، أي تعقلون ألفاظه ومعانيه لتيسرها وقربها من الأذهان. لهذا لغة العرب لا بد من تعلمها وجوبا، كل بحسب قدرته واستطاعته، حتى يفهم هذا الدين ويفهم كلام الله جل وعلا ويفهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإنه أي هذا الكتاب لدينا في الملأ الأعلى في أعلى الرتب وأفضلها لعلي حكيم، أي لعلي في قدره وشرفه ومحله، حكيم فيما يشمل عليه من الأوامر والنواهي والأخبار، فليس فيه حكم مخالف للحكمة والعدل والميزان. ثم أخبر تعالى أن حكمته وفضله يقتضي أن لا يترك عباده هملا، لا يرسل إليهم رسولا ولا ينزل عليهم كتابا ولو كانوا مسرفين ظالمين. فقال: أفنضرب عنكم الذكر صفحا، أي نعرض عنكم، نخلقكم ونعرض عنكم، لا تؤمرون ولا تنهون أبدا، أي أفنعرض عنكم ونترك إنزال الذكر إليكم ونضرب عنكم صفحا لأجل إعراضكم وعدم انقيادكم له، أي للقرآن، بل ننزل عليكم الكتاب، أو للكتب، بل ننزل عليكم الكتاب ونوضح لكم فيه كل شيء، فإن آمنتم واهتديتم فهو من توفيقكم، وإلا قامت عليكم الحجة وكنتم على بينة من أمركم. قال تعالى: وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتي من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. يقول جل وعلا: إن هذه سنتنا في الخلق ألا نتركهم هملا، فكم أرسلنا من نبي في الأولين يأمرونهم بعبادة الله وحده لا شريك له، ولم يزل التكذيب موجودا في الأمم، وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون، أي جحدا لما جاء به وتكبرا على الحق، فأهلكنا أشد منهم، أي أشد من هؤلاء بطشا، أي قوة وأفعالا وآثارا في الأرض، ومضى مثل الأولين، أي مضت أمثالهم وأخبارهم، وبينا لكم منها ما فيه عبرة ومزدجر عن التكذيب والإنكار. ومضى مثل الأولين صار خبر الأولين مثل يعتبر به لمن كان له قلب وعقل، فيذكر ويقص ويستفيد منه الذي يستفيد ويعتبر منه الذي يعتبر. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله